الشيخ والسائل نعم شخصا بلغنا الان على ان يكون المطار سياره معينه معلومه من العام القادم، علما بان ثمن السياره اكثر من المبلغ المعين في السوق. يجوز شراء السياره الى اجل سلب من باب السلب، اذا راطع اوصافها مدير كذا وصفات اعطى الصفات اللازمه واعطى 10,000 20,000 في سياره مديرها كذا وصفات كذا يسلمها له بعد 10 أشهر بعد سنه بعد اكثر، هذا مثل ما يسلم في التمر والشعير وغيرها من الاشياء التي تضبط بالصفات. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.